ومن ولا وبعد. صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. فقد مات عمه

بغيرهم. لكنه قال لا تثريب عليكم اليوم، ودعا لهم بالمغفرة، يغفر الله لكم. درس عظيم. فبعد الخروج من السجن لما رأى من النعم ما رأى حكم فعدل عليه السلام، وما ظلم. وقيل كان يشبع يوما ويجوع يوما. عزيز مصر، فقيل له في ذلك فقال: أخشى أن أشبع كل يوم فأنسى الفقير. نبي صلى عليه وسلم وتسليم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وأنا يعني أذكر مشهدا من مشاهد النهاية كما ذكر الله تعالى في أواخر السورة، فقال على لسان يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما معنى هذا الكلام؟ قال المفسرون: هل طلب يوسف عليه السلام الموت؟ توفني مسلما. اختلفوا، فقال بعضهم إلى آبائه وأجداده في الجنة وكان هذا جائزا في شريعتهم، كما كان جائزا السجود والانحناء لغير الله، كان هذا في شريعة يوسف. ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، سجود تحية لا سجود عبادة، فسجود العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. فتمنى الموت، خلاص أخذ كل شيء، العلم والمال والحكمة والنبوة، توفني مسلما. فطلب من ربه أن يموت على الإسلام، فهو دين يوسف ودين آدم ودين الأنبياء والمرسلين. إن الدين عند الله الإسلام. من قال توفني يهودية أو نصرانية؟ حاشا لله. كلا، الدين عند الله الإسلام وألحقني بالصالحين. وقيل إن يوسف عليه السلام قال ذلك عند حضور أجله، عند حضور أجله قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقيل إنه ما طلب الموت ولكنه سأل ربه أن يميته على الإسلام بعد انقضاء أجله. خلاص انقضى أجلي يا رب، اللهم أمتني على الإسلام، كما ندعو ونقول: اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا مسلمين. ليس معنى ذلك أننا نطلب الوفاء، لا، لكن هناك فائدة ذكرها العلماء، وهي أن الرجل ليس له أن يطلب الموت، فهو منهي عن ذلك. بعضهم يقول: يا رب خذني، يا رب لا أريد أن أعيش، يا رب ارزقني بكذا وكذا. يدعو على نفسه. طب يا أخي، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لماذا تدعو على نفسك بالشر؟ لماذا؟ لكن العلماء أجازوا ذلك عند اشتداد الفتن، فتنة شديدة عظيمة لا قبل لك بها، وطلبت من ربك أن تموت، فذلك جائز لك. والدليل أن علي رضي الله عنه في أواخر حياته لما كثرت الفتن في عصره بسبب المارقين والخارجين عن الدين وبسبب المفسدين، قال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني، يعني مللتهم وملوني. هذا عند اشتداد الفتن. هذه الصورة المناسبة أقول ذكر العلماء أن عمر بن الخطاب وهذا الحديث رواه أبي شيبة في مصنفه وهو حديث صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة الفجر وقرأ سورة يوسف فلما وصل إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله انقطعت قراءته وأخذ ينتحب وسمع نشيجه من وراء الصفوف رضي الله عنه فلها فضل عظيم هذه السورة المباركة يقول عطاء ما استمع إليها محزون إلا استراح سورة يوسف دائما نرى الناس يحبون سماع هذه السورة ويظنون أن أحسن القصص يعني هذه السورة وليس هذا هو المراد قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص أي قصص الأنبياء والمرسلين جميعا هي أحسن القصص وليس المراد بسورة يوسف فقط لا يعني مثلا اقرأوا نبأ موسى عليه السلام مع فرعون واقرأوا نبأ شعيب وهو خطيب الأنبياء مع قومه وثمود وهود وصالح وهو أحسن القصص وأجمل الكلام فصلى عمر بها وفي حديث آخر متدبرا متأملا معلوم أن السنة أن نطيل القراءة في صلاة الفجر ومع الأسف أن بعض الحفاظ يقرأ بصفحة أو بنصف صفحة هذا رجل قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تطل إطالة فيها إملال أو فيها مشقة صلي بما تأثر بآيتين أو بخمس آيات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية كم ربع دور نقول يعني اقرأ ولو دور واحد هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نرى في هذه السورة المباركة أمرا عجيبا وهو أن الله تبارك وتعالى ذم الشائعات وعاب النسوة إذ لا هم لهن إلا الكلام إلا من رحم ربه لما انتهت المسألة وقضي الأمر يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخطيئين بعدها مباشرة وقال نسوة في المدينة ما قال وقال الرجال الرجال لا وقت عندهم للقيل والقال كلام مرأة متفرغة جالسة في بيتها تتكلم مع أخواتها وتتكلم مع أقاربها وتتكلم مع هذا ومع ذلك فلا بد للزوج أن يربي المرأة على الانتفاع بالوقت انتفاع بنعمة الوقت ألا تضيع عمرها فيما لا طائل من وراءه في القيل والقال في الكلام كلام خطير رب رجل ألقى كلمة فأهلك نفسه بها إلى الأبد والعياذ بالله فلا بد أن تعود المرأة أن تنتفع بوقتها وأن تقبل على شأنها وأن تذهب بها إلى المجالس العلمية وأن تنشئ لها مكتبة في بيت الزوجية حتى تقرأ وتنتفع

لهدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فيقول لك العروس سبعة أيام تقوم بقضائهم مع زوجه، فصلاة الجماعة لا تجب عليه حتى يجلس مع المرأة ويقوم بملاطفتها، هذا كلام الشياطين. فامرأة تصد الرجل عن الصلاة في الجماعة امرأة سوء ولا خير فيها. هذا فرض يا إخوة. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري فقال له امرأة تجبر ولدها على الفطر في غير رمضان، مش عايزة يصوم، قال فليطعم أمه. والضعيف ما فيش في حاجة وكل يا ولد. صلاة العشاء تخاف عليه من الظلام، قال لا، فليصلي العشاء في جماعة وإن كان عاصيا لأمه. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. واضح؟ فتقول لك اقعد شوية وتكفي. ومن المظاهر السيئة أن الرجل يصلي الجماعة لكنه لا يخرج من بيته إلا إذا أقيمت الصلاة. سأجلس في بيتي لشرب الشاي ويتكلم ويجلس أمام التلفاز، فإذا أقيمت الصلاة نزل وذهب إلى المسجد فيقضي أو يقوم بقضاء ما فاته من الركعات. Are you?